الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه وسار على سنته إلى يوم الدين. فبالأمس كنا قد تكلمنا على أصناف الكفار من حيث أو من جهة علاقتهم بالمسلمين، وجرنا إلى هذا هو الكلام على من نهى الشرع عن قتلهم، الذين حرم الشرع دماءهم. فذكرنا من ذلك النساء والأطفال. متفق عليه الشيخ الفاني محمد مسلم. نعم، قلنا أما النساء والصبيان فإنهم متفق على حرمة دمائهم. هناك بعض العلماء خالف ولكن لم يعتد بهذا الخلاف، يعني هناك من علماء الشافعية من قال إن النهي عن قتل النساء والصبيان منسوخ، نعم، ولكنه قول لم يعتد به ولم يلتفت إليه، ولكن أمانة العلماء أن ينقلوا كل قول ورد عن عالم من العلماء. نعم، ثم ذكر الشيخ الفاني منسوخة وما زلنا ننقل الاتفاق، فلم يعتد بهذا القول. الشيخ الفاني خلاص نترك عنك هذا القول لأنه غير معتبر وغير معتد به. الزمن يعني كذلك ذكر بعضهم الفلاح. طيب، هؤلاء قلنا هناك بعض المواطن التي جوز فيها الشرع قتلهم. الموطن الأول التبييت ومعناه الإغارة على العدو ليلا، الإغارة عليهم ليلا، فهنا القتل إذا جاء تبعا لا قصدا، بمعنى أنه لا يتعمد قتلهم، ولكن بسبب اختلاطهم وبسبب الظلمة فقد لا يميز بين المقاتل وبين من حرم الشرع دمه فيقتل تبعا، فلا شيء في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عنهم قال هم منهم. نعم، الحالة الثانية بالعامة يقتلون بالماء بالتغريق. نقول بما يعم به القتل، استخدام السلاح الذي يعم به القتل. نعم، فإذا قتلوا هنا قصدا أو تبعا، تبعا أيضا، لأن المقصود هو كسر شوكة المقاتلة وإجبارهم على الاستسلام. نعم، الحالة الثالثة إذا قال أو فعل ما يقتل به، إذا قاتل بقول أو فعل، نقول إذا قاتل بقول أو فعل فهنا يقتل قصدا أو تبعا قصدا. نعم، وهذا أيضا متفق عليه بين العلماء أن المرأة إذا قاتلت قتلت، والدليل على ذلك ما هو الدليل على جواز قتل المرأة إذا قاتلت؟ ما كانت هذه لتقاتل، فقال العلماء أي أنها إن قاتلت قتلت. نعم، الموضع الرابع التترس، وهو أن يتخذ الكفار المقاتلون من لا يجوز قتله منهم من النساء والصبيان والشيوخ ونحوهم درعا يتقون به قتال أو قتل المسلمين لهم، فيرمى الكفار المقاتلون ويقصدون، فمن قتل من هؤلاء المتترس بهم تبعا لا قصدا فلا شيء على المسلمين فيه. واضح هذا يا إخوان؟ وقلنا إن التترس صور التترس على نوعين. نعم أكيد أنت قال البحث الآن. نعم الحالة الأولى هو أن يجعلوهم أمامهم يتقون بهم قتال المسلمين ويتقون بهم رمي المسلمين لهم. الصورة الثانية أن يكونوا مختلطين بهم داخل حصن أو قلعة بحيث يرمى بما يعم به القتل. وهذه كما قلنا عدها بعض علماء الأحناف صورة من صور التترس. إذا تترس الكفار بالمسلمين بأسرى المسلمين، فهنا أيضا ذكر العلماء صورتين. الصورة الأولى إذا كان في ترك رمي الكفار بسبب وجود الترس ضرر على المسلمين، إذا كان تركنا لرمي الكفار بسبب وجود المسلمين المتترس بهم يؤدي إلى وقوع الضرر على المتترس بهم وعلى غيرهم من المسلمين من المقاتلين وغيرهم. وإن كان بعض العلماء نص على أن المقصود بالمسلمين الذين يخاف عليهم الضرر هم المقاتلون يعني المجاهدين، ففي هذه الحالة هذه حالة اضطرار فيرمى الكفار ويقصدون، فإذا قتل بعض المسلمين تبعا في مثل هذه الحالة فيجوز الرمي في مثل هذه الحالة. ثم اختلف العلماء في مسألة الضمان يعني في مسألة الدية، واختلفوا أيضا في مسألة الكفارة. أما رميهم فهو جائز عند الاضطرار يعني عند الخوف من وقوع الضرر على المسلمين، فهو جائز باتفاق العلماء كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال وأما إذا لم يخف على المسلمين يعني ليس هناك خوف على المسلمين ولكن تركهم يؤدي إلى تعطيل الجهاد، يعني كلما أردنا أن نقاتلهم اتخذوا المسلمين من الأسرى والتجار دروعا يتقون بهم قتال المسلمين، فهذا يؤدي إلى تعطيل الجهاد. ولا تنسوا أن العلماء هنا يتكلمون على جهاد الطلب، فقال شيخ الإسلام فللعلماء في هذه الصورة قولان، وهو مال إلى جواز الرمي أيضا واضح يا إخوة. نقرأ لكم من خلاصة البحث، هو طويل خلاصة البحث قد يكون فيه فائدة للإخوة العسكريين. أنا يعني جيد لو الإخوة عندهم وقت يستطاع أن يقرأهم، ليس طويلا فقط مجرد 18 ورقة بس يعني. والخلاصة في هذه المسألة الشائكة يمكن تلخيصها في عدة نقاط، قرأتها أنت بعضها. طيب الأولى أنه يصعب تحديد صور التترس المعاصرة وحصرها في حالات معينة محدودة كالتي ذكرها الفقهاء قديما، لا سيما مع وجود العدو وسكناهم بين المسلمين وإقامتهم لمعسكراتهم ومراكزهم وقواعدهم في أحيائهم وتنقلهم في طرقاتهم وتعاملهم معهم واختلاطهم بهم اختلاطا شبه متكامل. وغدت المدن والقرى والأسواق المأهولة بالسكان هي أهم ساحات معاركهم ضد المجاهدين قصفا واشتباكات وكمائن. واضح هذا يا إخوة الكلام، ما يحتاج نشرح أظنه. وأصبحت مطارداتهم للمجاهدين واعتقالهم لأهليهم ومناصريهم لا يكاد ينفك عنه مكان ولا ينقطع زمان، مع أن أغلب الأسلحة المستخدمة من قبل المجاهدين ضد أعدائهم هي مما يعم به القتل غالبا لقلة وضعف أو انعدام تأثير ما سواها في العادة. وأما صورة التحام الصفوف والقتال وجها لوجه والاصطفاف لذلك، فهذا وإن كان يقع شبيهه بين الحين والحين في الغارات الخاطفة أو الكمائن التي ينصبها المجاهدون عند توفر الفرص، إلا أنها لم تعد بتلك القوة التأثيرية على الأعداء المحتلين وأعوانهم، وذلك لتحصنهم المحكم في أعماق قواعدهم ومراكزهم. وهذه الصفات والأحوال تعطي تصورا جديدا لتنوع حالات التترس الحديثة، ربما لم يفترضها الفقهاء بهيئاتها الطارئة بناء على ما عاينوه من أنواع الأسلحة المستخدمة في عصورهم وأقصاها المنجنيق وتعميم الحرق بالنيران والإغراق الشامل، كما أن الأسلحة التي كان يستخدمها أعداؤهم تكافئ نوعا ما الأسلحة التي بأيديهم. وأما في المعارك الضارية التي تشهدها ساحات الجهاد اليوم لا سيما في العراق وأفغانستان، فهي في وضع مختلف اختلافا كبيرا في كثير من صورها وظروفها، هذا مع أن المجاهدين قد فرض عليهم نوعية المعركة وساحاتها وربما اختيار الوقت المناسب لبعض عملياتهم. هذا هو التوصيف الصحيح لواقعنا، صح؟ طيب، في نقل هنا طويل ممكن بعدين تراجعوه في هذه. طيب، هذه هي الحالة الأولى. الثانية أن الأضرار التي ذكرها الفقهاء عند تجويزهم لرمي الكفار مع من تترسوا بهم من المسلمين تعتبر اليوم أوضح ما تكون في ساحات الجهاد الكبرى وعلى جميع المستويات، حيث شملت الضروريات الخمس من جميع جوانبها، بل ما جاءوا بجيوشهم الجرارة إلا من أجل سلخ المسلمين من دينهم سلخا كاملا وطمس معالم الشريعة الإسلامية طمسا تاما. وهذه الأضرار بعمومها وشمولها تعد في قائمة الأهداف الكبرى التي دخل لأجلها الكفار ديار المسلمين واستولوا على أوطانهم. ولهذا فإن الأمر قد انتقل من حالة خوف الضرر إلى بذل الجهد والاستماتة في التضحية لأجل رفعه وتقليله. العلماء يقولون عند خوف الضرر، نحن الآن الضرر في عمقه في قلبه، فنحن نسعى لرفع الضرر لا لدفعه، وتحول الأمر من دفعه إلى رفعه ومن اتقائه إلى انتشاله. وهذا كله ليس مجرد افتراضات ذهنية وتحليلات عقلية، بل هي أمور بينة جلية لا تخفى إلا على الأعمى ولا ينكرها إلا جاهل مغمور في جهله أو مكابر مجادل في القطعيات ومنكر للضروريات. وعليه فإن المسلمين مطالبون بتقديم أقصى ما في وسعهم وطاقتهم من الجهد لإزالة تلك الأضرار التي تستفحل وتتفاقم وتتضاعف يوما بعد يوم. وبه يتبين أن أصل الموجب الذي جوز أصل الموجب من غير نظر إلى تفصيل الذي جوز بسببه الفقهاء ضرب الترس يعتبر قائما ملموسا، فيبقى مع ذلك انضمام الضوابط والقيود التي نص عليها حتى تكتمل الصورة ويكون الموجب مؤثرا تأثيرا مباشرا في إيجاد الحكم، وهو ما يأتي في النقطة اللاحقة. واضح يا أخو هذا؟ الثالثة، ينبغي على المجاهدين النظر في كل عملية عسكرية سيقومون بها والتي يمكن أن تطال بعض المسلمين نظرا مستقلا بها ومتوجها إليها، وأن يدرسوها دراسة خاصة بها تحيطها من جميع جوانبها إحاطة كاملة شاملة، بحيث تشمل عدة أمور، منها أهمية ووزن الهدف المقصود عسكريا وسياسيا ونفسيا واقتصاديا، ومنها اختيار المكان والزمان المناسبين لتلك العملية بقدر الإمكان والاجتهاد التام في ذلك، بحيث يتحرى فيه البعد عن أماكن إقامة ومرور وحركة العامة من الناس، ويتجنب أوقات تنقلاتهم وازدحامهم، ومنها الاقتصار على كمية السلاح أو العبوات التي تؤدي الغرض وتنعدم معها أو تتقلل الإصابات في صفوف المسلمين، وهو أمر في غاية الدقة والأهمية. هذا واضح يا إخوة. يعني مثلا أنت فقط تريد أن تفجر لغم على سيارة للشرطة ما عندك لها إلا هذا المكان في السوق، ها؟ فلا تأتي وتوقف سيارة كلها مفخخة، يعني يكفي للهدف أن تقع لغما فقط، يعني بدل أن يقتل 10 من المسلمين أنت تحاول أن تقلل لهذا الهدف مع وضع الاعتبار، يعني وضع الأمر الأول الذي ذكرته في الاعتبار وهو وزن الهدف، تضع كمية تؤدي الغرض وتقلل الأضرار في حق المسلمين. طيب، ومنها الموازنة الدقيقة الواقعية بين الضرر الخاص المتعلق بذلك الهدف والذي سيكف بقتله وبين الضرر الذي سيقع على المسلمين الذين قد تشملهم العملية تبعا، سواء من جهة عدد القتلى، يعني الضرر قد يكون من جهة عدد القتلى في صفوفهم، أو من جهة بقاء تأييدهم وتفهمهم لظرف العملية وأهمية المستهدف فيها ونحو ذلك. يعني لابد ينظر أيضا في هذا الجانب. ومنها أن يكون الوصول لذلك الهدف بغير هذه الطريقة متعذرا تعذرا كاملا أو متعسرا، بحيث يستحيل معه التوصل إليه إلا عبر الوسيلة التي قد تؤدي إلى مقتل بعض المسلمين. يعني ممكن أن تقتل هذا الهدف بكمين، ها؟ طيب. ومنها منع القصد القلبي لقتل المسلمين، بحيث تتوجه النية والمطلب فقط إلى قتل من يراد من الكفار، ويعزم بقلبه على عدم قصد قتل أحد من المسلمين في تلك العملية بعينها، لأنه إن تعذر ذلك بالفعل والعمل فهو ممكن بالقلب والنية. وجماع هذه الأمور كلها في قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وبهذا يظهر أنه لا بد من التحري والحيطة في كل عملية على حدتها، واعتبار هذه الأمور وغيرها مما يضيق من دائرة إصابة المسلمين، وهو أمر مقصود ومطلوب شرعا. ولا يكفي أو يغني إدراج تلك العملية ضمن دفع الضرر العام الواقع من جراء الاحتلال. واضح هذا إخوة؟ طيب، يعني ما نقول الآن أرض المسلمين محتلة وهكذا فنصبح نفجر في كل مكان من أجل دفع الضرر، لا، ننظر إلى كل عملية بعينها بهذه الشروط. يعني الضرر يدفع مع تقليلها أو يعني انعدام هذه الأضرار التي يمكن أن تقع على المسلمين. أيوة. طيب، أو يغني ولا يكفي أو يغني إدراج تلك العملية ضمن دفع الضرر العام الواقع من جراء الاحتلال، ومن ثم إقحامها في حكم التترس بغير ضرورة خاصة جزئية متعلقة بها. فما من موطن أمكن فيه صيانة دم المسلم وتأتى فيه حفظه بطريقة أو بأخرى مع قيام الجهاد واستمراره على الوجه المطلوب المؤدي للغرض، إلا كان سفكه محرما. ومن هنا فإنني أعيد وأذكر بما ذكرته آنفا من أن مسألة التترس التي ذكرها الفقهاء إنما هي حالة استثنائية عارضة خارجة عن الأصل، ولذا فإن لها ظروفها وأحوالها وأحكامها الخاصة بها، وما ند عن الأصل يقتصر فيه على حدوده وضوابطه من غير توسع ولا استرسال حتى لا ينقلب أصلا. ومتى انقضت صورة الشذوذ وأمكن الرجوع إلى الأصل والاستمساك به وجب ذلك، وهي داخلة في عموم القاعدة الفقهية المعروفة أن الضرورة تقدر بقدرها. فمتى التزم بهذه الضوابط وما شاكلها من كل ما يحفظ دماء المسلمين ويقلل من إصابتهم واستفرغ الوسع فيها، فنرجو أن لا يكون هناك بأس بالقيام بعمليات عسكرية ولو قتل فيها بعض المسلمين تبعا لا قصدا، كما نرجو أن يكون هؤلاء المسلمون المقتولون شهداء عند الله، لأنهم إنما قتلوا لأجل الجهاد ودفع الضرر العام عن الأمة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، هذا كلام شيخ الإسلام، وقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا فإنهم يقاتلون وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم، وإن لم يخف على المسلمين ففي جواز القتال المفضي إلى قتل هؤلاء المسلمين قولان مشهوران للعلماء. قال شيخ الإسلام: وهؤلاء المسلمون إذا قتلوا كانوا شهداء، ولا يترك الجهاد الواجب لأجل من يقتل شهيدا، فإن المسلمين إذا قاتلوا الكفار فمن قتل من المسلمين يكون شهيدا، ومن قتل وهو في الباطن لا يستحق القتل لأجل مصلحة الإسلام كان شهيدا. هذا كلام شيخ الإسلام وهو مكرر في عدة مواطن. وكنت قد أرسلت سؤالا إلى العلامة عبد الله قعود رحمه الله قبل 9 سنوات حول بعض الصور المعاصرة، وعما إذا كانت داخلة في صور التترس التي يذكرها الفقهاء أم لا، فأرى أن أنقل السؤال وجوابه لتكميل الفائدة. السؤال: إذا أنشأ العدو معسكراته بين مساكن الناس واضطر المجاهدون إلى تفجيرها بحيث يؤدي قطعا أو بغلبة الظن إلى إصابة وقتل بعض المقيمين حول تلك المعسكرات، فهل هي من صور التترس التي ذكرها الفقهاء، علما أن تلك المعسكرات تكون غالبا بين الأحياء السكنية لتفادي ضربات المجاهدين؟ فأجاب بقوله: الذي أراه والله تعالى أعلم أنها صورة من صور التترس، حتى لو لم يجبرهم على البقاء، يعني حتى ولو لم يجبر العدو الناس على البقاء حوله، وقد تكون المصلحة في ترك هذا حتى لا يؤدي الضرر بالمسلمين، أو هناك طريقة حتى يخرج الأعداء من مكانهم، لكن يجوز أن يقصد بالقتل العدو فقط ويحتاط في عدم إصابة مسلم، والله أعلم. وقد نشرت هذه الفتوى من قبل في مجلة الفجر وعلى موقع الجماعة الإسلامية المقاتلة، وحينها كان الشيخ رحمه الله قد طلب عدم نشر اسمه حفاظا على نفسه من جلادي آل سعود. خلاص يا شيخ يا مشايخ. طيب بسم الله. من بعض من الشيخ يقول هذا اللي استأسره من عدو، وهذه المسألة الآن حاليا ما استأسره من عدو. يعني يقول منهم من يقول هذا القول، يعني أنا قلت لك كيف كلام الشيخ حمود العقل، الشيخ عبد الله بن قعود. الفقهاء في مسألة التترس يا إخوة لم يذكروا التترس بأسرى المسلمين فقط، بل ذكروا حتى لو كان الحصن الذي يرمى بما يعم به القتل يكون فيه أسرى للمسلمين أو تجار للمسلمين، أن يكون فيه أسرى فالأسير يكون مجبورا وملزما بالبقاء بينهم، وقد لا يريدون به اتقاء الرمي، يعني موضوع في السجن فقط، صح؟ وقد يكون في داخل هذه القرية أو في داخل هذا الحصن تجار للمسلمين يبيعون ويشترون، وأنت تقصف، فقد يؤدي ذلك إلى قتل ماذا؟ بعض التجار. فهذا ذكره العلماء في هذه المسألة، ممكن تراجعوا هذا البحث كله نقل في هذا الكلام، والحمد لله رب العالمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحكام التترس: فإن تترسوا بهم جاز رميهم ويقصد المقاتلة، ولو وقفت امرأة في صف الكفار أو على حصنهم فشتمت المسلمين أو تكشفت لهم جاز رميها والنظر إلى فرجها لحاجة إلى رميها، وكذلك يجوز لهم رميها إن كانت تلتقط لهم السهام أو تسقيهم الماء. واضح هذا. نعم. وإن تترسوا بمسلمين لم يجز. إذن كلامه الأول: إذا تترسوا بمن لا يجوز قتله منهم بمن لا يجوز قتله منهم. نعم. والآن يتكلم على تترسهم بالمسلمين. وإن تترسوا بمسلمين لم يجز رميهم، فإن رماهم فأصاب مسلما فعليه ضمانه إلا أن يخاف علينا فيرميهم إلا أن يخاف علينا، وهي الصورة التي نقل فيها شيخ الإسلام الاتفاق، يعني إلا أن يخاف إن تركنا رميهم أن يستأصلنا العدو أن يتغلب علينا، ففي هذه الحالة جاز رميهم ولو أدى إلى قتل المسلمين، فيرميهم ويقصد الكفار، يقصدهم برميه ويقصدهم بقلبه، يعني يتحرى أن لا يقصد المسلمين بقلبه. نعم. أحكام الأسرى، ومن أسر أسيرا لم يجز قتله حتى يأتي به الإمام إلا أن يمتنع من المسيرة معه، ولا يمكنه إكراهه بضرب أو غيره أو يهرب منه أو يخاف هربه. شغلت البخاري، أنتم الجو ساخن يا مشايخ. الحمد لله. الحمد لله. أنا بارد. الأسير بعض الناس يظن أن الأسير هو فقط الكافر الذي يقع في أيدي المسلمين أثناء الحرب والمقاتلة، وليس هذا هو تعريف الأسير، وإنما كل كافر وقع في أيدي المسلمين ممن ليس له واحد من العقود التي ذكرناها، إما أن يكون عقد ذمة أو عقد أمان أو عقد مصالحة، فيعد أسيرا تجري عليه أحكام الأسير. إذن لا يختص الأسر في حق الكافر الذي يؤخذ في ساحة المعركة، وإن كان الفقهاء يذكرون هذا لأن هذه هي الحالة التي يكثر عن طريقها الأسر، وإلا يذكرون في بعض الصور التي لا تدخل في هذا، كأن يقولوا وإذا جاء بعض الكفار فألقت الريح سفينتهم عند شواطئ المسلمين يعني فمسكهم بعض المسلمين، يعني صاروا أسرى ماشيين في البحر، الشراع أخذهم حتى وصلهم عند المسلمين، بعض المسلمين وجدوهم عند الشاطئ مسكوهم صاروا أسرى هؤلاء، تجري عليهم أحكام الأسرى والتي سنذكرها إن شاء الله. واضح يا إخوة؟ إذن الأسر ليس خاصا بماذا؟ بمن هو موافق لاتفاقيات جنيف. فقال هنا ومن أسر أسيرا لم يجز قتله حتى يأتي به الإمام، يعني إذا كان المسلم المقاتل أسر أسيرا وتمكن منه، يعني صار في قبضته وفي تمكنه يتصرف فيه كيفما شاء، فهذا لا يجوز له أن يقتله إلا أن يأتي به الإمام، يعني إلا أن يوصله إلى الإمام، فالإمام بعد ذلك ينظر في حاله بحسب الأحكام التي سنذكرها بعد قليل إن شاء الله. ولكن ذكر بعض الاستثناءات، يعني بعض الحالات التي يجوز فيها للمسلم الآسر أن يقتل أسيره، فقال إلا أن يمتنع من المسير معه، يعني أنت تريد أن تجره وهو يتعنت ولا يريد أن يمشي، فهذا واحدة في رأسه وتتركه، ولا يمكنه إكراهه بضرب أو غيره، ها؟ يعني بالضرب وبالدفع يعني تكلم شخص تعال خذ معي، ما تستطيع تفعل هذا، إما أن الموطن لا يسمح، ها؟ أو أنك ليس عندك القدرة على هذا، ففي هذه الحالة تقتله وتمشي. أو يهرب منه، يعني أو أن الأسير يفلت من صاحبه ويهرب، ففي هذه الحالة هرب وراءه طلقة. أو يخاف هربه، الأولى هرب وهنا يخاف هربه، يعني خلاص يعرف أنه ليس عنده القدرة على ماذا، على مسكه، وهذا يمكن أن يفلت منه، يعني غلب على ظنه أنه يستطيع أن يفلت منه، ففي هذه الحالة يعني كأنك لم تتمكن منه، يعني كأنه ما زال في حالة الممانعة، في حالة الامتناع، طيب فيجوز قتله. أو يخاف منه، يعني هو ما شاء الله واحد مفتول قوي وأنت واحد ضعيف ممكن يمسكك يورمك هكذا ففي هذه الحالة ماذا؟ هذه الحالة خلص عليه. أو يقاتله يعني هو بدأ يقاتلك سواء بالمصارعة أو بغيرها، طبعا ما فيش مقاتلة بغيرها، إما تقتله وإما أن يقتلك. طيب ففي هذا الحال يجوز لك أن تقتل. أو كان مريضا يعني عندما أسرته كان مريضا ما قادر يمشي، فتحتاج تجرجرة وما أعرف إيش، القصة طويلة، فخلص عليه. أو مرض معه يعني هو أسرته وهو صحيح ولكن في وسط الطريق مريض ما استطعت أن تأخذه معك، ففي هذه الحالة تقتله. ويحرم عليه قتل أسير غيره، طبعا من باب أولى، إذا لم يجوز له أن يقتل أسير نفسه فمن باب أولى أن لا يقتل أسير غيره قبل أن يأتي الإمام، يعني قبل أن يأتي بهذا الأسير إلى الإمام ليرى فيه رأيه، لأنه افتيات على الإمام، إلا أن يصير الأسير الذي عند غيره في حالة يجوز فيها قتله لمن أسره، يعني إلا إذا وصل إلى أو إلا إذا صار واحدا ممن ذكرنا أنه يجوز قتله. واضح؟ طيب. ولا يمكنه إكراهه بضرب وغير ذلك. طيب. وكان الأسير المقتول رجلا فقد أساء، يعني إذا كان هذا الأسير إيش قال هو؟ أو أسر أو أسير غيره، فإن قتل أسير، نعم هنا، فإن قتل أسيره أو أسير غيره قبل ذلك، يعني قبل أن يصل بهذا الأسير إلى الإمام، وكان المقتول رجلا، كان المقتول رجلا يعني ليست امرأة حرم قتلها، فقد أساء لافتياته على الإمام، لأن هذا من تصرفاته ومرجع الأمر فيها إليه ولا شيء عليه، يعني ليس عليه ضمان، وإنما أساء يعني أذنب، فعليه أن يستغفر. يأتينا ويذكره هنا، هو لذلك قال فقد أساء لافتياته على الإمام، وذكرها هنا، قال لأن عبد الرحمن بن عوف أسر أمية بن خلف وابنه عليا يوم بدر فرآهما بلال فاستصرخ الأنصار عليهما حتى قتلوهما ولم يغرموا شيئا، يغرموا شيئا، ولأنه أتلف ما ليس بمال، ما عنده قيمة أصلا هذا الذي قتله. لكن لماذا يا شيخ قال إنه أساء؟ لأن التصرف في الأسرى في الأصل يكون إلى الإمام، كما سيأتينا أن حكم الأسير مختلف، يعني هناك عدة أحكام تتعلق بالأسير، فقد تقتله أنت بغير حاجة والمصلحة في ذلك، يعني أنت قد تقتله والمصلحة في أن يفادي به الإمام أسرى المسلمين، فلذلك يرجع، ولكن بالشروط التي ذكرناها. نعم. حتى عدم وجود الإمام يعني أي أمير؟ المقصود به أمير المعركة، أمير المعركة. لكن نحن وين الآن؟ ما سمعت أن شخصا أسر أمريكيا وصار في قبضته يعني. إن شاء الله. طيب. طيب نعم، ولا شيء عليها، بسم الله. أيوة. وإن كان صغيرا، يعني وإن كان الأسير صغيرا أو امرأة ولو راهبة عاقبه، أي القاتل، يعني الأمير يعاقب القاتل، عاقبه الأمير لافتياته وغرمه قيمة غنيمة، لأنه صار رقيقا بنفس السبي، يعني يضمنه قيمة المرأة أو الصبي الذي قتله، يعني وإذا كان الأسير الذي وقع في يده امرأة أو كان صبيا ففي هذه الحالة إذا قتله هنا افتات على الإمام، صحيح، وفي نفس الوقت ضيع مالا، لأن المرأة هي مال، صارت مالا بنفس السبي، يعني بمجرد أنها وقعت في أيديهم وصارت تحت قبضتهم صارت من أموال المسلمين، يعني صارت غنيمة، فلذلك تقوم هذه المرأة. كم قيمتها؟ هذا لو كانت أمة بكم تباع؟ ما هي قيمتها؟ ثم هذا الإنسان الذي قتلها يدفع من جيبه مالا ويضعه في الغنيمة فيقسم بين الغانمين، واضح؟ لأنه ضيع شيئا من حقوقهم، بخلاف الحر المقاتل لأنه ليس بمال. طيب ماشي. ومن أسر فادعى أنه كان مسلما لم يقبل قوله إلا ببينة، فإن شهد له واحد وحلف معه خلي سبيل. قال لو أن المسلمين أسروا رجلا، وهنا لا تنسوا أننا نتكلم على قتال الكفار الأصليين من يهود أو نصارى أو مجوس أو مشركين، ففي هذه الحالة إذا أسر واحد من هؤلاء الكفار فبعد أن وقع في الأسر ووصل به إلى الإمام قال إني كنت مسلما، يعني ادعى أنه كان مسلما، ما قال أسلمت الآن، ادعى أنه كان مسلما، يزعم أنه دخل في الإسلام من قبل، فقال هنا لا يقبل قوله، يعني لا يقبل قوله فيما ادعاه من الإسلام إلا بشاهد من المسلمين، يعني يشهد له رجل أنه كان مسلما، ويضيف إلى شهادة المسلم أن يحلف هذا الأسير، فيجمع بين حلف الأسير وبين شهادة المسلم. وأما إذا لم يوجد شاهد له لم يقبل قوله، فيجرى عليه أحكام الأسرى، أحكام الأسرى التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. ولكن هنا لا يفصلون، يقولون لا يقبل قوله، ولكن هل يجوز قتله في مثل هذه الحالة؟ الظاهر حسب كلامهم أنه يجوز، لأن هذا معنى أن قوله لا يقبل، يعني يكون إذا فاد الإمام جعله ممن يفادي به، سواء فاد بأسرى المسلمين عند الكفار أو فاد بمال، وذلك لأن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر قال إني كنت مسلما، فادعى أنه كان مسلما، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل قوله وعامله تماما كما عامل باقي الأسرى الكفار، فأخذ منه الفداء ولأخيه أيضا، واضح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعني الحنابلة استدلوا على أن قول من ادعى الإسلام لا يقبل إلا ببينة وهي شهادة مسلم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر في حق الأسرى لا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عنق، يعني هؤلاء الأسرى لن يطلق سراح واحد منهم إلا بأن يدفع فداء عن نفسه أو أن تضرب عنقه. فقال عبد الله ابن مسعود إلا سهيل بن بيضاء فإني سمعته يذكر إسلاما، يعني إلا سهيل بن بيضاء فإني سمعته في مكة يذكر أنه دخل في الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا سهيل ابن بيضاء، ثم أطلق سراحه. فهؤلاء العلماء عدوا قول عبد الله بن مسعود إلا سهيل بن بيضاء شهادة له بأنه كان مسلما، ولكن الإشكال أين الحلف الذي اشترطوه، أين الحلف الذي اشترطوه، وهذا أيضا استشكال ذكره الشارح هنا ولم يجب عليه. نعم. تم الأسر أحد أمريكا وقال أنه كان مسلم، ما لا هذا من نقرأ فيه نحن هذه الأحكام؟ الهوية لا تكفي، نحن قلنا البينة الشهادة أن يشهد له مسلم أنه كان مسلما. أنت تقصد مع الجيش ولا عام الشعب؟ مع الجيش، مع الجيش، هذا كله الكلام مع الجيش، هذا الكلام مع الجيش. ها؟ كيف مسلم؟ حتى لو مسلم مرتجعكم كيف؟ انتبهوا، خليكم معي، خليكم معي واحدة واحدة. أنا نبهت أولا قلت هذه الأحكام متعلقة بالكفار الأصليين، أنا عارف أن أذهانكم ستذهب هناك، فهمت؟ فقلت هذه الأحكام متعلقة بالكفار الأصليين، ولكن من أسر من الأمريكان وادعى الإسلام الذي أراه أن ينظر في حاله، أن ينظر في حاله، يعني إذا ثبت عندك بالبينة أنه كان ملبسا عليه لا يعرف الحقيقة، جاء قالك أنا الآن خلاص معك ما صدقت ارتحت من هؤلاء، فهمت؟ فهذا ظهر منه الإسلام الذي أراه أن يقبل قوله في مثل هذه الحالات، يقبل قوله، لكن هل على سبيل الوجوب؟ الله تعالى أعلم، لكن يقبل قوله. أصلا هو إذا قبلنا قول الكافر الأصلي فمن باب أولى أن نقبل قول من ظهرت قوة الشبهة في حقه. يعني أنا لو أسرت محمد الذي كان معنا في بقرام، الله أعلم هل أقتله أو لا. يعني الشيخ يعني تعذرت الجهل، شوف انت اي شبهة، ايش الشبهة؟ نعم، انظر الشبهة التي عنده ما هي، تبحث في حاله. يا اخوة ليس هذا ببعيد، يا اخوة الاكراه في الجيش هذا ثبت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تعدون ان هذا شيئا افتراضيا بعيدا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم على الجيش الذي يغزو الكعبة قال فان فيهم المستبصر والمجبور، هذا الحديث في صحيح مسلم، فيهم المستبصر يعني الذي خرج يقاتل وهو يعرف لماذا يقاتل، وفيهم المجبور، المجبور يعني المكره أخرج كرها، وكلهم عوقبوا بعقاب واحد خسف بأولهم وآخرهم. ولذلك عائشة رضي الله عنها يعني قالت هذا المستبصر، يعني استحق العقوبة لأنه يقاتل عن علم وقناعة، فما بال المجبور؟ وفي رواية أخرى وهم فيهم من ليس منهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يهلكون مهلكا واحدا ثم يبعثون يوم القيامة على نياتهم. فهذا يدل على أنهم كانوا مسلمين في الحقيقة، كانوا مسلمين في الحقيقة، وإلا لم ينفعه ماذا؟ دعوى الإجبار. لكن هذا الحديث الذي ذكرناه نحن أيضا استدل به شيخ الإسلام على أن من وقف في صف الكفار من المسلمين يقاتل ولو ادعى إكراها. لماذا؟ وهذا من دقائق استنباطات شيخ الإسلام. قال إذا كان الله سبحانه وتعالى وهو الذي يعرف المجبور والمستبصر عاقبهم عقوبة واحدة خسف بهم جميعا، فكيف نكلف نحن ونحن لا نستطيع أن نميز بين المكره وبين المستبصر؟ كيف نطالب بأن نميز بينهم؟ فلذلك نقاتلهم جميعا، وإن كان فيهم مكره على الحقيقة فإنه يبعث يوم القيامة على نيته. ولكن هذا في حال المقاتلة، لكن نحن نتكلم هنا في حال الأسر، يعني عندما وصل في يدك. فهذا هو الذي ذكره الفقهاء، أن يطالب بالبينة فإذا ويحلف مع ذلك، ونحن إذا لم نجد قولا يخالفه فلا بأس أن نأخذ بقول أصحاب المذهب، هذا خير من أن نقول بآرائنا. فقال هنا نأخذ بماذا؟ قال تطالبه بالبينة، وجندي أمريكي من وين بيجيب لك واحد يشهد لأنه كان مسلم؟ وتحلفه، طبعا يحلف لك الأيمان المغلظة هو أنه كان مسلما، ثم بعد ذلك يعني إذا لم تثبت عليه إذا لم يثبت عليه قال لا يقبل قوله. فمعنى لا يقبل قوله أنه يعامل كغيره من الأسرى، يعامل كغيره من الأسرى، إلا إذا تبينت واستفصلت من حاله وظهر لك أنه كان معذورا شرعا، معذورا شرعا، فهنا الذي يظهر أنه يعفى عنه. والله تعالى مكره، متى وجدته مكره؟ أنا أضرب لك الحكم الشرعي، الحكم الشرعي العام. أنت المهم مسكت أسير وجلست معه، ثم بعد ذلك تناقشت معه وتكلمت معه، وجدت الرجل هو في وادي غارق ملبس عليه أو كان مكرها أو كان غير ذلك، فبعد ذلك تقول لنا هذا أعفو عنه. والله تعالى أنا رأيت وحدي شيخ المسؤول الإسلامي في الجيش الأمريكي يقول أنا كنت أبحث عن بينة كيف أقاتل مع الأمريكان، هذا هو يقول يعني دليل كيف أقاتل صدام، فلما قرأت في السيرة فوجدت أن أبو بكر الصديق رضي الله قاتل المرتدين فاطمأن قلبي أن قاتل نفس الاستثناء والقرضاوي أفعالهم من الصفوف الخلفية تعالجون الجرحى. شيخ إذا عدت عن سيري هل يعني القائد يعني يزم؟ نعم، ليس لك أن تقتله ولا أن تعفو عنه حتى تصل به إلى الأمير، لأن الأمير ليس ملزما بقتله، العفو أيضا هذا من خصائص الأمير، ويأتينا إن شاء الله الآن نتكلم على أحكام الأسرة إلا إذا فعل بعض الأمور هذه. طبعا إذا هذه خليتها هرب وتركتها وسيذكر لك أن بعض الحالات القتل أولى، يعني إذا اشتبه عليك الأمر هل الأولى إطلاق سراح القتل على حسب نفسك أنت. إذا ليس على حسب نفسك، على حسب حال الأسير، على حسب حال الأسير وليس على حسب نفسك. يعني حسيت أنه بيهرب أيه، وقلنا أو يخاف أو تخاف أو تخاف هربه، هذه ذكرها. بسم الله هي أكمل. قال جماعة: ويقتل المسلم أباه وابنه ونحوهما من ذوي قرابته في المعترك. واضح. قال يعني إذا كان في أثناء المعركة يجوز للمسلم أن يقتل أباه المشرك، أباه الكافر الذي هو في صف الكفار، ويجوز له أن يقتل ابنه. أما قتل المسلم لأبيه فكما حصل من أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه عندما قتل أباه يوم بدر، فأنزل الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وأما قتل المسلم لابنه فكما أن أبا بكر كان قال لابنه عبد الرحمن، ليس عبد الرحمن، من ابن أبي بكر الذي قال له كنت أتقيك، قال له لو رأيتك لقتلتك. وبعض العلماء ذهب إلى كراهة أن يقتل المسلم أباه في المعترك، يكره هذا ولكن لا يحرم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، نسأل الله العافية. ويخير الأمير تخيير مصلحة، تخيير مصلحة واجتهاد، لا تخيير شهوة في الأسرى والأحرار المقاتلين والجاسوس. نعم. الآن هنا سيذكر لنا أحكام الأسير. الأسرى، جيد؟ طيب. أنتم تتذكرون عندما تكلمنا على أقسام الغنيمة، صحيح؟ قلنا منها إيش؟ المنقولات والعقار، أيوة تذكرتها الآن، والعقارات، والثالثة هي الأسرى، الثالثة هي الأسرى. فإذا الأسرى هم من أقسام الغنائم، وقلنا إن لهم أحكاما تخصهم، لهم أحكاما تخصهم. طيب، الإمام إذا وقع في أيديه أسرى للمسلمين، يعني أسرى للكفار، فهو مخير بين عدة أمور، مخير بين عدة أمور، ونتكلم هنا على الأسير من الكفار الأصليين. طيب، الخيار الأول عنده هو المن، يعني أن يطلق الإمام سراح الأسير من غير أي مقابل، من غير أي مقابل، هذا الذي نسميه نحن ماذا؟ إطلاق سراح، صح؟ الآن، والدليل على ذلك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما كتاب الله سبحانه وتعالى فقد قال الله عز وجل: فإذا لقيتم الذين كفروا قال فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد، يعني فإما أن تمنوا عليهم منا بعد أسرهم وإما فداء. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أطلق سراح ثمامة ابن أثال رضي الله تعالى عنه، تعرفون قصته، القصة الطويلة، أنه وهو من سادة بني حنيفة قوم مسيلمة الكذاب، عندما أخذه الصحابة وهو في طريقه إلى مكة ليعتمر وجيء به إلى المدينة، ثم ربط في سارية من سواري المسجد. فعندما خرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما معك يا ثمامة؟ فقال يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، يعني إذا قتلتني قتلت صاحب دم ثقيل، وإن كنت تريد المال فسل منه، فسل تعطى منه ما شئت، وإن تعفو تعفو على شاكر. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وخرج. فمر عليه في اليوم الثاني فقال ما معك يا ثمامة؟ قال معي ما قلت لك، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم ومضى. في اليوم الثالث نفس الشيء، ثم النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة، فكوا أسره خلاص. فخرج ثمامة إلى ضواح المدينة فاغتسل ورجع، ثم أعلن إسلامه وأبى أن يسلم وهو مقيد حتى لا يظن أنه أسلم خوفا من الأسر، وإنما أراد أن يسلم بكامل اختياره وقناعته. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أصحابك قد أخذوني وكنت أريد العمرة، فاعتمر قال له يعني أتم عمرتك. فذهب إلى مكة وقال لهم، عند ذهب إلى كفار قريش فقال كانت الميرة تأتي إلى قريش من بني حنيفة، فقال يعني الطعام والأكل والحب وغير ذلك، فقال لهم يعني قال له صبأت؟ قال لهم بل أسلمت، والله قال لهم لن تصلكم حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار اقتصادي. فبعد ذلك قطع عليهم القمح حتى اشتد بهم الأمر، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يناشدونه الله والرحم أن يأذن لهم بأن تأتي الحنطة من طرف، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فانظر يعني المن قد يكون فيه خير كبير، خير كبير. نعم، هذا هو الخيار الأول. الخيار الثاني المفادات بالأسرى. المفادات بالأسرى يعني أن يفادي الإمام أسرى المسلمين بمن معه من أسرى الكفار، يعني الذي نسميه الآن تبادل الأسرى، تبادل الأسرى. وهذا ثبت أيضا بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإما منا بعد وإما فداء، يدخل فيه المفادات بالأسرى ويدخل فيه المفادات بالمال. وأما المفادات بالأسرى فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان هناك حلف بين ثقيف وبني عقيل، فأسر الثقيف رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فترصد الصحابة في الطريق فأسروا رجلا من بني عقيل وجيء به إلى المدينة، فقال يا محمد، وربط في سارية المسجد، فقال يا محمد بما أخذتني وأخذت سابقة الحاج، يعني الناقة التي معه، قال أخذتك بجريرة حلفائك من ثقيف، لأنهم أخذوا رجلين من المسلمين. ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم وذهب، فناداه يا محمد، قال له نعم ما لك؟ قال إني جائع فأطعمني وإني عطشان وكذا فاسقني، قال أولهذا دعوتني؟ ثم تركه وذهب، فناداه يا محمد وكان رجلا رحيما، هكذا جاء في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا رحيما، يعني رق له فرجع له مرة أخرى، قال ما لك؟ فقال إني مسلم، قال له لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ففادى به النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين من ثقيف. قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم قال له لو قلت وأنت تملك أمرك يعني قبل أن تقع في الأسر أفلحت كل الفلاح، يعني لما كنت أولا مقيدا ولما فادينا بك لأنك كواحد من المسلمين، أما الآن فقد أفلحت بعض الفلاح حيث عصمت دمك، حيث عصمت دمك عندما قلت إني مسلم. واضح يا إخوة هنا؟ نعم. طيب ويأتي هذا كلام عليها قليل آخر. الأمر الثالث المفادات بالمال، المفادات بالمال، وهذا أيضا ثبت بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله عز وجل فإما منا بعد وإما فداء، وكذلك قول الله عز وجل بعد أن أخذ المسلمون المفادات في أسرى بدر قال الله عز وجل فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد فاد أسارى بدر بالمال، يعني أخذ مالا مقابل إطلاق سراحهم، فهذا جائز أيضا. الأمر الرابع هو القتل، الأمر الرابع هو القتل، يعني إذا رأى الإمام أن يقتل هؤلاء الأسرى أو أن يقتل بعضهم فيجوز له ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. نعم، وهذا ثبت بماذا؟ بسنة النبي صلى الله أولا دل عليه عموم قول الله عز وجل فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، هذه العمومات. وكما ذكرنا من قبل فإن دماء أهل الشرك والكفر على أصل الإباحة، على أصل الإباحة. وثبت قتل الأسرى على وجه الخصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى المدينة بعد غزوة بدر قتل النضر بن الحارث وقتل عقبة بن أبي معيط، نعم، وقتل يوم قريظة بين 600 إلى 700 من أسراهم، قتل 600 من أسراهم يعني من رجالهم، فهذا يجوز، ولذلك يجوز قتل الأسرى. بعض المعاصرين الذين أصابتهم لوثة الانهزام وحاولوا أن يوفقوا بين أحكام الشرع التي اعتقدوها وبين الاتفاقيات المعاصرة التي تتكلم على حقوق الأسرى وغير ذلك، قالوا يعني إن القتل لا يجوز للأسير إلا فيما يسمى في عرفنا بجرائم الحرب، يعني إلا إذا كان الأسير مجرم حرب بحسب التوصيف المعاصر. طيب كيف يردون على قتل 600 إلى 700 رجل؟ هل كان هؤلاء كلهم مجرمي حرب؟ الصحابة كانوا يكشفون عنه، يكشفون عن الولدان، فإذا أنبت قدموه إلى السيف قتلوه، وقتلوا كذلك عبيدهم وفلاحيهم وقتلوا شيوخهم. ولذلك ابن حزم قال هذا أكبر دليل على جواز قتل جميع المشركين إلا النساء والصبيان، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة لم يستثني لا فلاحا ولا عسيفا ولا شيخا ولا عبدا، ذكر هؤلاء، قال هؤلاء كلهم قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال وهذا إجماع متيقن به، يعني ما أحد يشك في صحة هذه القصة، وهي قصة يعني سعد بن معاذ الذي حكم بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم. طيب إذن على كل حال فيجوز قتل الأسير، يجوز قتل الأسير. طيب الحالة الخامسة الاسترقاق، الحالة الخامسة الاسترقاق، وهذه في عصرنا متعذرة. ومعنى الاسترقاق يعني أن يضرب عليهم الرق، يعني أن يجعلهم عبيدا، يجعلهم عبيدا ثم يدخلهم ضمن الغنيمة، يعني صاروا مالا من جملة أموال الغنيمة فيقسمون بين الغانمين. هذا معنى الاسترقاق، واضح؟ طيب عندنا الأخير وهو قبول الجزية. ممن تقبل منهم الجزية، ها؟ يعني لو أن هؤلاء الأسراء قالوا للإمام نحن مستعدون، بعد أن وقعوا في الأسر وصاروا في قبضته، قالوا نحن مستعدون لأن ندفع الجزية وأن نكون مع هؤلاء الذين عندكم من أهل الذمة، فهنا يجوز ولا يجب قبول قولهم. هناك في أثناء المقاتلة إذا دعي الكفار إلى أن يسلموا فأبوا، ثم دعوا لأن يعطوا الجزية فقبلوا، يجب على الإمام أن يقبل الجزية منهم. أما هنا فلا يرتفع التخيير، لا يرتفع التخيير بعرضهم للجزية، وإنما هو واحد من الأمور التي يرجع فيها النظر إلى الإمام، فإن رأى الإمام أن يقبل منهم الجزية ويجعلهم من ضمن أهل الذمة فعل، وإلا فهو مخير بين هذه الأمور الخمسة التي ذكرناها. واضح هذا إخوة؟ هذه هي الأمور التي يخير فيها الأمير أو الإمام في حق الأسرى، ولكن هذا التخيير في هذه ليس تخيير تشه وهوان، وإنما هو تخيير نظر واجتهاد، يعني على الإمام أن يتحرى وأن يبحث ليعرف ما هو المصلحة للمسلمين في حق هؤلاء الأسرى، فحيث ظهرت له المصلحة في واحدة من هذه الأمور تعين عليه أن يأخذ بها، يعني وجب عليه أن يأخذ بها. إذن هو مخير بين هذه الأمور، مخير بين هذه الأمور، مخير في النظر فيها وليس مخيرا في أن يختار منها ما شاء من غير نظر ولا تقيد ولا اجتهاد. واضح يا إخوة؟ وهذه هي قاعدة الشرع في كل ما أوكل إلى الإمام مما يتعلق بالنظر والتخيير، لأنه ناظر للمسلمين، هو موكل من طرف المسلمين لأن يختار لهم الأصلح وأن يجتهد لهم في الوصول إلى الأنفع، فعلى الإمام أن يجتهد فيبحث ما هو الأفضل، هل الأولى والأنفع للمسلمين وللإسلام أن يمن على هذا الأسير كما حصل في ثمامة، أو أن الأولى هو أن يفاديهم بأسرى المسلمين أو بمال أو بقتل أو بغير ذلك، فهذا النظر هو نظر تخيير ونظر اجتهاد وبحث وتحري ليعرف ما هو الأجدى والأنفع للمسلمين. واضح يا إخوة؟ نعم. المن، نعم نعم، كلها كل هذه ينظر فيها نظر تخيير نظر اجتهاد وتحري. الأمير أو الإمام، طبعا إذا وجد الإمام فهو الإمام وإذا لم يوجد فهو للأمير. وين عندك تخليهم عبيد أنت؟ نحن متلاقين ونجلسوا. يعني شيخ أمير الداخل ولا أمير الكل هنا؟ لا لا، الذي يكون في نفس المعركة التي حصل فيها القتال، ولذلك الصحابة ما كانوا يأخذون الأسرى إلى المدينة لينظر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ كما فعل خالد رضي الله تعالى عنه، وإن كان قد أخطأ في قتلهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه أنه قتلهم من غير أن ينظر يرجع إليه، ولكن قتلهم لأنهم لم يكونوا مستحقين للقتل أصلا، الذين قالوا صبأنا صبأنا، وهذه هي سيرة الصحابة رضي الله تعالى عنه. طيب بسم الله، حتى ما نطيل يا أخي. طب الشيخ ذكرنا الجاسوس بعد، يعني الجاسوس ما قلنا نحن، ما هو الجاسوس الكافر المقصود به هنا؟ الجاسوس الكافر، ونحن قلنا ابتداء في تعريف الأسير ما هو، قلنا هو كل من وقع في أيدي المسلمين ممن ليس بينه وبينهم ماذا؟ عهد ولا، يعني عهد صلح ولا ذمة ولا أمان. نعم. ويجب عليه اختيار الأصلح للمسلمين ومتى رأى المصلحة في خصلة لم يجز اختيار غيرها. إذن هذا واضح يا إخوة. آخر شيء قلنا يجب ويخير الأمير تخيير مصلحة واجتهاد في الأصلح لا تخيير شهوة في الأسرى الأحرار المقاتلين والجاسوس. ويأتي يعني وكذلك يعني مخير في الأحرار المقاتلين وفي الجاسوس، لأن الجاسوس أسير، يعني لو قبض على جاسوس كافر نتكلم على الجاسوس الكافر كفرا أصليا. نعم. قال ويأتي بين قتل، الآن بدأ يذكر لك ماذا؟ يذكر لك الأمور التي يخير فيها. قالك يخير بين قتل لعموم قوله تعالى فاقتلوا المشركين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجال قريظة وهم بين 600 و700، وقتل يوم بدر عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث. يقال إن ابنة النضر بن الحارث أو أخته اسمها قتيلة عندما بلغها مقتل النضر بن الحارث كتبت قصيدة يذكرها أهل السير وأرسلت بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من ضمن هذه القصيدة تقول أمحمد ياض أخير كريمة في قومها والفحل فحل معرق، ما كان ضرك لو عفوت وربما يعفو الفتى وهو المغيظ المحنق. يعني والقصيدة هي مؤثرة حتى يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغته قال لو بلغتني قبل أن أقتله لعفوت عنه. يذكرها أهل السير. النضر بن الحارث أخته، بعضهم يقول هي أخته واسمها قتيلة، بعضهم يقول هي أخته وبعضهم يقول هي بنته، الله أعلم. ومتى رأى قتله مزانا. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هنا ذكرها، لو سمعته ما قتلته. قال واسترقاق لقول أبي هريرة لا أزال، يعني وهو مخير، يعني ما ذكر بنفس الترتيب، ذكر القتل أولا والاسترقاق ثانيا. قال لقول أبي هريرة لا أزال أحب، فيكم أحد من بني تميم، لا أزال أحب بني تميم بعد 3 سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هم أشد أمتي على الدجال، وجاءت صدقاتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا، وكانت سبية منهم عند عائشة. هذا هو الحديث ساقه لهذا الأمر، وهو أن كانت سبية لهم يعني أمة من بني تميم عند عائشة، يعني يجوز الاسترقاق، يعني يجوز الاسترقاق، وكانت سبية منهم عند عائشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لعائشة اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. والحديث في البخاري ومسلم. طيب متفق عليه. قال ولأنه يجوز إقرارهم على كفرهم بالجزية فبالرق أولى، لأنه أبلغ في صغارهم. ها؟ يعني انظر، يعني جعل من المرجحات زيادة وقوع الصغار عليهم. فقال إذا كان جاز أن تقبل منهم الجزية ولهم نوع من الحرية ولهم نوع من الحقوق وهو صغار حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فقال يجوز استرقاقهم لأنه أشد صغارا عليهم، يعني يجوز من باب أولى. طيب ومن، يعني وهو مخير أيضا في مسألة المن لقوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم من على أبي عزة الشاعر يوم بدر. هذا أبو عزة الشاعر كان يعني يهجو المسلمين فأسر يوم بدر، ثم بعد ذلك يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنه وشرط عليه أن لا يعود لقتاله فقبل، ثم رجع يوم أحد فأسر مرة أخرى فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمن عليه فقال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، فأمر بضرب عنقه. والحديث ضعيف. يوم بدر وعلى أبي العاص ابن الربيع وعلى ثمامة ابن أثال. قال وفداء بمسلم، ها يعني وهو مخير أيضا بين كذا وكذا وبين مفاداته بمسلم للآية التي ذكرناها فإما منا بعد وإما فداء، ولما روى عمران ابن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بني عقيل، القصة التي ذكرتها قبل قليل. رواه هذا في صحيح مسلم، هنا ذكر أنه رواه أحمد والترمذي وصححه. أو فداء بمال، يعني ويجوز له أن يفاديهم بمال، يعني أن يأخذ مالا مقابل إطلاق سراحهم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فادى أهل بدر بالمال، فما فعله الأمير من هذه الأربعة تعين خلاص. إذا الأمير بعد أن اجتهد وتحرى فاختار واحدة من هذه وجب أن يعمل به، خلاص صار رأي الأمير هو الماضي في هذه المسألة، واضح؟ قال وما فعله الأمير من هذه الأربعة تعين ولم يكن لأحد نقضه، ويجب عليه اختيار الأصلح للمسلمين. الأمير يجب عليه أن يختار الأصلح للمسلمين لأنه يتصرف لهم على سبيل النظر، فهو كالوكيل كما أخذنا في السياسة الشرعية. نعم. فلم يجز له ما فيه الحظ كولي اليتيم، لأن كل خصلة من هذه الخصال قد تكون أصلح في بعض الأسرى، فإن منهم من له نخوة ونكاية في المسلمين فقتله أصلح، ومنهم الضعيف ذو المال الكثير ففداؤه أصلح، ومنهم حسن الرأي في المسلمين يرجى إسلامه فالمن عليه أولى، ومن ينتفع بخدمته ويؤمن شره استرقاقه أصلح. واضح يا إخوة؟ يعني أحيانا يقع في يد المجاهدين بعض الصحفيين ويكون أسيرا، فبعض المجاهدين ما عنده إلا ماذا؟ اذبح واقتل، صح ولا؟ ولكن هذا الصحفي ربما لو أكرمته بعد أسره وأحسنت معاملته وأطلقت سراحه بعد ذلك معززا لكان جبهة دفاع عنك ماذا في بلاده، وهذا ينبغي أن يعتبر، صحيح أو لا؟ وأنتم تعرفون قصة المرأة البريطانية التي أسرت عند الطلبة في أول بل قبل السقوط وعندما كانت الأمور في أشد حالاتها، يعني الكفار كانوا يحشدون لدولة الطالبان، فوقعت امرأة بريطانية أسيرة في يد الطالبان وأخذوها إلى السجن وبقيت عندهم هناك وحققوا معها، ثم بعد ذلك أطلقوا سراحها. هذا عجيب. طبعا كما تعرفون الأفغان يعني عندهم من العيب أن يقتلوا امرأة، إلى الآن في تاريخ الطالبان لم يثبت عليهم أنهم قتلوا امرأة أسيرة، يعني ما مسكوا امرأة كافرة أصلية وقتلوها، إلا ممكن الفرنسيين إذا قتل هؤلاء لم يكونوا أسرى، إنما هو في أثناء القتال. وأنتم تعرفون قصة الكوريات يعني أسرنا في غزني. فالشاهد هذه المرأة البريطانية ذهبت وأطلق سراحها فرجعت إلى بريطانيا، فبعد ذلك دخلت في الإسلام وأصبحت من الداعيات المشهورات، أسلم على أيديها الآن مئات إن لم يكن آلاف من المسلمين. نعم. وحتى قرأت في بعض يعني في بعض المقالات كان هناك مؤتمر يعني لرؤساء المنظمات واللجان والمشهورين وهؤلاء في مصر، فذهبت هذه المرأة البريطانية التي أسلمت، غيرت اسمها أنا لا أعرف اسمها، ذهبت إلى مصر، ففي ختام المؤتمر جاء وزير الإعلام المصري يصافح الوفود، يعني طبعا وزير الإعلام يعني، فعندما جاء دورها أبت أن تسلم عليه، هذه المرأة البريطانية رفضت أن تسلم عليه، فقال لها أنت متطرفة وأنت كذا، فقالت له بل أنت الذي لا تعرف دينك، أنت الذي لا تعرف دينك. فانظر حال هذه المرأة، يعني ما هي المصلحة التي ستكون من خلال قتلها؟ مرأة قتلتها ما هي المصلحة التي ستكون من ورائها؟ فأطلق سراحها وحسن إسلامها، والآن عندها منظمة في بريطانيا معروفة يدخل بسببها الكثير في الإسلام. نعم. أنا قلت ما قلت يجب تركه، أنا قلت لك انظر في حاله، انظر في حاله، ثم بعد ذلك نحن ذكرنا الجاسوس عمل استخبارات يعني جاسوس، فالجاسوس حكمه حكم الأسير، فأنت تنظر في حاله وتتحرى ما هو الأصلح والأنفع للمسلمين وللإسلام أيضا، ثم تطلق سراحه أو تقتله أو غير ذلك. قال هنا فمتى رأى المصلحة في خصلة لم يجز اختيار غيرها، خلاص أنت ظهر لك المصلحة في هذا ما لا تتركها وتذهب إلى غيرها، لأنك مكلف بأن تنظر للمسلمين ما هو الأنفع لهم لما سبق. قال ومتى رأى قتله ضرب عنقه بالسيف لقوله تعالى فضرب الرقاب ولا يجوز التمثيل ولا التعذيب. ها؟ يعني إذا رأى أن يقتله فعليه أن يقتله قتلة حسنة، يعني لا يحرقه بالنار مثلا أو نحو ذلك. قال ولا يجوز له أن يمثل به، والتمثيل هو قطع بعض أعضاء الإنسان إما أن يكون حيا أو ميتا، يعني يقطع يده أو يقطع أنفه أو يقطع أذنه أو نحو ذلك تمثيلا وتنكيلا، فقال هذا لا يجوز. ولا يجوز تعذيبه لمجرد التعذيب، ها؟ يعني نحن ذكرنا أنه إن أبى أن يمشي معه أن يضربه، ها؟ هنا ليس المقصود هو نفس الضرب، ولكن ليتوصل به إلى ماذا؟ إلى قيادة هذا الأسير حتى يصل إلى الأمير، صحيح؟ كذلك إذا كان هذا كاتما لمعلومات تريد أن تستخرجها منه، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يضربون الرجلين اللذين أخذا يوم بدر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يريدون القتال مع قريش، يريدون عير أبي سفيان، فكانوا يريدون من هذين الاثنين أن يقول نحن من القافلة لسنا من الجيش، فيضربونهما، فإذا ضربوهما قال نعم نحن مع أبي سفيان، فإذا تركوهما قالوا نحن من عير من الجيش، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فعندما سلم قال إذا صدقاكم ضربتوهم وإذا كذباكم يعني تركتوهما، والذي نفسي إنهم أقسم لهم أن العيرة أو أن النفيرة وراء هذا الجبل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن التعذيب لمجرد التعذيب، ها؟ يعني كويه بالنار أو ضربه أو نحو ذلك لمجرد التشفي، هذا هو الذي لا يجوز، هذا هو الذي لا يجوز، وإنما إذا كان وسيلة لتحصيل أمر شرعي ينتفع به المسلمون. طيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة لا ولا تعذبوا ولا تمثلوا، لا أعرف أن موجود في حديث بريدة لا تعذبوا، نعم موجود لا تمثلوا لكن لا تعذبوا، الله أعلم، فيحتاج أن نراجعه. نعم. ها؟ الذبح جائز، وهذا من إحسان القتلة، من إحسان القتلة، أولا لأن النبي صلى الله لأن الله سبحانه وتعالى قال فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، والمقصود هو قطع الأوداج سواء بضربها أو بحزها، النهاية النتيجة واحدة، والقول النبي صلى الله عليه وسلم جئتكم بالذبح، وهذا الحديث تعرفونه. طيب، هو الرسول ذبح في قريدة ولا ضرب بالسيف؟ بالسيف. كان الذي يضرب الأعناق علي بن أبي طالب والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما، خد لهم الأخاديد ثم يقدم لهم وتضرب الأعناق. يعني تصوروا مثل هذا العمل الآن منقول في فضائية على الهواء مباشرة، بأي شيء يوصف؟ صحيح. ها؟ ليس ذبحا، يعني كل مرة يجي يعني في أمام العالم كله ينظر، ها؟ على الهواء مباشرة، أحيانا يخرج لك شيبة، وأحيانا يخرج لك شاب، أحيانا يخرج لك ولد لم تخرج لحيته ولكنه بلغ، لأن الصحابة إذا خرجت اللحية لا يحتاجون أن يكشفوا عليه، خروج اللحية يدل على البلوغ، فهم يذهبون ويكشفون عنه، معناها لا يميزون أبلغ أم لا، فيقدم وتضرب عنقه. وقس على ذلك بهذا العدد 600 أو 700 وخدت لهم الأخاديد فينقل ويراه العالم كله. تهتز الأرض لا شك تهتز الأرض. ولكن هذا هو دين الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على بعدنا عنه، بعدنا عن دين الله سبحانه وتعالى وشدة تأثرنا. حتى نحن المجاهدين ربما نستثقل مثل هذه الأمور، ربما نستثقلها، وذلك لأننا نعيش في وسط ماذا؟ المؤثرات فيه كثيرة، ما تكاد يعني الآن ما نكاد نمر على حكم شرعي إلا ونجد أنفسنا قد لصق فيه شيء من الشبهات أو شيء من ما مما أثاره أهل الغرب. فنحن بعيدون يعني كل البعد عن حقائق الإسلام. عملوها وما قالوا شيء. قريتها الصحفية الأمريكية، صحفية أمريكية. قصد اليهود قبل في الماضية جو بيهدموا بيت فلسطيني. هي وقفت أمام العالم، وقفت أمام البيت، سحلوها. أمريكية. إيه. صح. صحفية. حصدوها في جرعة. ما رأيتها. أنا من الناس وما تكلم أحد. تي حس احنا جرار بالعبيد. هي كافرة امريكية بيضاء. ايه سبحان الله. وما صدق احد يتكلم. اعتذروا قالوا قتلت الخطأ. نعم طيب طيب. كلام على مسألة التمثيل، وانا اظن اننا لو فتحنا هذا الموضوع فلن نستطيع ان نكمله لانه يحتاج الى شيء من التفصيل، فنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا.